بكى ورحم وجهه مطلق جفاه مرقد وبكى ورحم وجهه غيران القلب معداه مجروح الجفن مساد ايوه الفرقة الموسيقية تبارك الله عليهم صراحة.